بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بارك الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم يا معشر قريش والمكذبين بالبعث، فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرين به بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني بأن خلقناكم. قد يقول قائل: فهمنا من آيات الأخرى أن مشركي قريش كانوا يقرون بالإيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن لما كان هذا الإقرار بالخالق لم يترتب عليه العبودية له وتوحيد الألوهية، صار كلا شيء، صار إيه؟ كلا شيء. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ففهم أنه يصف هنا بأنهم لا يصدقون بأن الله هو الذي خلقهم، ولكن دلت بعض آياته على أنهم يصدقون أن الله خلقهم، فنزل تصديقهم الذي لم يثمر الطاعة والانقياد وتوحيد الله منزلة الإيه؟ العدم. فلذلك هذا هو المعنى. يقول: نحن خلقناكم أي معشر قريش والمكذبين بالبعث، فأوجدناكم بشرا ولم تكونوا شيئا فلولا تصدقون، أي بالخلق، وهم وإن كانوا مقرون به بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا أنه نزل منزلة العدم والإنكار، لأنه إذا لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة لا يعد تصديقا. أو المعنى: فلولا تصدقون بالبعث، يعني إن نحن خلقناكم فلولا تصدقون بأني الذي خلقتكم، فنقول هم مصدقون لكن نزل تصديقهم الذي لم يثمر طاعة وانقيادا وعملا صالحا منزلة العدم. أو تفسير آخر: نحن خلقناكم فلولا تصدقون بقدرتنا على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى، فإن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة. ثم قال تبارك يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى: لما أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين، وأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين، وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم، أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث، فقال: نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني، لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى. فهذا البرهان على البعث بدلالة الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولكن إعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى من ابتدائه، وهو أهون عليه، أسهل عليه. طيب، وهو أهون عليه يعني أسهل عليه، هل هي هكذا في حق الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ هذا مخاطبة يعني أو يعني مخاطبة المخاطبين بما هو معروف الإيه لديهم، لكن هو في الحقيقة هل هناك سهل وأسهل على الله؟ ممكن، مفيش حاجة أسهل على حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، القدرة على كل شيء قدرة متساوية، مش ده سهل وده يعني أصعب شوية وده أسهل. الله سبحانه وتعالى نتيجة ده بالأفعال توجيه في أفعالك كل شيء عليه هين وسهل، فذلك قال ربك هو علي هين. واضح؟ فاستعمال هذا التعبير وهو اهون عليه يعني اسهل عليه بالنسبه لما هو معهود عندكم انتم ايها المخلوقون. ان من اتبع شيئا لا شك ان اعادته اسهل من ايه؟ من ابتدائه لانه صار خبيرا به وبدروبه ومثالته. واضح؟ اما الله سبحانه وتعالى فكله في قدرته سواء، ليس هناك سهل واسهل، وانما كله على الله هين. وقال تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. وقال تبارك وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تبارك وتعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. واضح؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، لولا حرف تحضيض، لولا حرف تحضيض ومعناه الطلب بحث وشدة. فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحظه لهم على التصديق والبعث وظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا. ثم قال الله تبارك وتعالى شرع عز وجل في ذكر الأدلة القاطعة على البعث والنشور، فقال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أي ما تقذفونه في الرحم من النطف فأنتم تخلقونه في جعله بشرا سويا أم نحن الخالقون أي بإفاضة الصورة الإنسانية عليه. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون يعني أفرأيتم ما تصبونه من المني في أرحام النساء، فما هنا موصولة أفرأيتم ما تمنون يعني الذي تمنون. طيب أين العائد؟ محذوف تقديره الهاء. أفرأيتم ما تمنونه في التفسير نقول تمنونه، فالعائد محذوف وتقديره تمنونه. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هذا استفهام تقرير، ليس استفهام تقرير لهم، لا يمكن أن يكون جوابهم نحن الخالقون، هذا لا يمكن. فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فالاستفهام هنا استفهام تقريري، فإنهم لا بد أن يقولوا الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لا يمكن، هم مدعوا أبدا أنهم خلقوا شيئا. واضح؟ فهذا استفهام تقريري أنه لا بد أن يجيبوا بهذا الجواب أنتم الخالقون، خطابا لله سبحانه وتعالى على التعظيم، فأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فيقال لهم إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخطيم المبين من تلك النطفة التي كنا في الرحم فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء. كذلك أيضا الضمير المنصوب في قوله أنتم تخلقونه، هذه الهاء عائدة إلى الإيه؟ الموصول، يعني أنتم تخلقون ما تمنونه من النطف علقا ثم مضغا إلى آخر هذه يعني الأطوار. وهذا المعنى طبعا بينته آيات كثيرة توضح أطوار خلق الإنسان. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة من مني كنا يجب على كل إنسان النظر فيه، يعني التفكر في هذا الدليل بالذات واجب وفريضة وحتم ولازم على كل إنسان أن يتفكر ويتأمل ويتدبره، يعني الشيء المستحب دي فريضة، هي الصلاة هي فريضة، ودي كل واجبات والفرائض هذه فريضة، أنك عند هذا الدليل بالذات لابد أن تتفكر ماليا وبعمق. يقول هذا البرهان الذي الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة سنة يجب على كل إنسان النظر فيه، لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان. والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجود إلا لدليل صارف عنه، وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. فطبعا هنا فعل الأمر لكن معاه لام الأمر، فدي كما قلنا يوم الاثنين الماضي صيغة من صيغ الإيه؟ الأمر. الأمر يأتي في صيغ ستة منذ لها الصيغة التي تدل على الأمر الإيه؟ هذه الصيغة فعل مضارع معاه لام الأمر فلينظر، فإذا هذا أمر، والأمر على التحقيق هو الإيه؟ يفيد الوجود إلا لقرينة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبنا على كل نفس غوق الموت، كل نفس غائقة الموت. نحن قدرنا بينكم الموت أي كتبنا على كل نفس غوقه، أي ومن كان سبيله ذلك، من كان سبيله ومن كان موقنا أنه لابد ميت، فسأله أن يرهب من نزوله، أن يخاف من نزول الموت به، ويتأهب لما يخوف به من بعده، يستعد للمخاوف التي تكون بعد الموت. والجملة المقررة لما قبلها بإذان أنهم في قبضة القدرة، في قبضة القدرة، فهو الله الذي خلقكم من نطفة من مني يمنى، هو سبحانه وتعالى أيضا سوف يقبض أرواحكم بقدرته، فلا يغترون بالإمهال بدليل ما قدره عليهم من الموت. وفي قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، قوله بينكم فيه زيادة تنبيه، كأن الموت موجود معنا بينكم، يعني موجود في وسطكم قريب جدا منكم. نحن قدرنا بينكم الموت، يعني كأنه بين ظهرانيهم. ثم أكد ما قرره بقوله تعالى وما نحن بمسبوقين، يعني بمغلوبين، على أن نبدل أمثالكم، أي بعد مهلككم فنجيء بآخرين من جنسكم، وننشئكم فيما لا تعلمون من صور وأشكال أخرى، فكيف نعجز عن إعادتكم. إذا كانت هذه مظاهر من قدرة الله تبارك وتعالى، فأنه كتب عليكم الموت وهو مميتكم لا محالة، وقادر على إهلاككم جميعا، وأن يستبدل بكم قوما غيركم، وأن يقلبكم في أطوار وفي أحوال وفي صور وأشكال. إذا كانت هذه قدرة الله عز وجل، فكيف يعجز عن إعادة خلقكم مرة ثانية؟ قال الشهاد والظاهر أن قوله وننفئكم فيما لا تعلمون المراد به إذا بدلناكم بغيركم لا في الدار الآخرة كما توهم، وهذا كقوله تعالى إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي لآخرين ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فلقد علمتم النشأة الأولى أي أنه أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة، وأنها أهون عليه تبارك وتعالى. يوضح هذه الآية العلامة السكتي رحمه الله تعالى فيقول في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير نحن قدرنا بينكم الموت، وقرأ ابن كثير بتخفيفها نحن قدرنا بينكم الموت. يقول وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآيات الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التخفيف، ويكون كل ذلك صحيحا وكله يشهد له القرآن، فنذكر الجميع وأدلته من القرآن ومن ذلك هذه الآيات الكريمة. فيضح ذلك أن قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت في تفسيرها وجهان من التفسير. وأيضا فيما يتعلق به قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم أيضا وجهان من التفسير. فقال بعض العلماء وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قالوا إن قوله تبارك وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا. وهذا المعنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني كلكم بكل أعماركم عرضة لأن يموت، وقد يكتب الله عليه الموت سواء كان طفلا صغيرا يموت أطفال يهودون، شابا يموت، شيخا كبيرا يموت. واضح؟ فبينكم يعني بين كفة أصنافكم وأعماركم يأتيه الموت إذا شاء الله ذلك. فنحن قدرنا بينكم الموت أي قدرنا لموتكم آجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة، فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا. دل على هذا قوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتأثر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل، يعني من قبل فترة الشيخوخة، فتكمل الشباب وتكمل الايه الطفولة. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى وما نحن بمسبوقين أي ما نحن بمغلوبين. والعرب تقول سبقه على كذا أي غلبه عليه وأعجزه عن إدراكه. فقوله تبارك تعالى نحن قدرنا بينكم الموت في كل الأعمار والأجال وما نحن بمسبوقين يعني وما نحن بمغلوبين على ما قدرنا من أجالكم وحددناه من أعماركم، بمعنى أنه لم يقدر أحد أن يقدم أجلا أخرناه ولا يؤخر أجلا قدمناه. وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. به فرح قوله إيه وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين لا يمكن أحد أن يؤخر أو يقدم أجلا كتبه الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فقال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى غير ذلك من الآيات. إذن على هذا القول اللي هو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما معنى على أن نبدل أمثالكم؟ إذا احنا قلنا نحن قدرنا بينكم الموت إيه؟ في كافة المراحل العمرية يأتيه الموت. وما نحن بمسبوقين يعني لن يقدم أجل ولن يؤخر أجل عن ساعته التي قضاها الله ولم يغلب الله على ذلك سبحانه وتعالى. فما معنى على أن نبدل أمثالكم؟ على هذا القول على تفسير الآية بالتفسير الذي ذكرناه قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم لا علاقة له بقوله بمسبوقين، بل هو متعلق بقوله نحن قدرنا بينكم الموت. لأن الآية انظر إلى أجزائها نحن قدرنا بينكم الموت واحد اثنين وما نحن بمسبوقين ثلاثة على أن نبدل أمثالكم. فعلى التفسير الذي ذكرناه اثنين غير متعلقة بثلاثة ولكن ثلاثة متعلقة بإيه واحد، بمعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم، يعني نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم. واضح؟ نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم أي نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم. وعلى هذا فما معنى تبديل أمثالهم؟ معناه إيجاد آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. وهذا المعنى تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير، وقراءة قدرنا مناسبة لهذا الوجه وكذلك لفظة بينكم. أما الوجه الثاني وجه آخر في تفسير الآية. فهو أن قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا، نحن قدرنا بينكم الموت يعني قضينا وكتبنا الموت وقدرناه على جميع الخلق، وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى معنى نحن قدرنا بينكم الموت يعني إيه؟ نحن كتبنا وقضينا أن كل نفس إيه؟ سوف تموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا القول فقوله تعالى على أن نبدل متعلق بمسبوقين، أي ما نحن بمغلوبين، والمعنى وما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم إن أهلكناكم لو شئنا، فنحن قادرون على إهلاككم ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. يبقى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، بمعنى نحن كتبنا عليكم الهلاك لأن كل نفس ذائقة الموت، قدرنا بينكم الموت يعني قضينا بالموت على جميع الخلق كل شيء هالك إلا وجهه. وبعدين بقى وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، وإذا أردنا أن نبدل أمثالكم لم يغلبنا غالب ولم يسبقنا سابق. وهذا المعنى في قوله تعالى إياك يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، وقوله تعالى إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، وقال إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وقال تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وننشئكم فيما لا تعلمون، وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، قال بعضهم وننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كأن ننشئكم كردة وخنازير كما فعلنا ببعض المجرمين قبلكم. وقال بعضهم ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات فنغير صفاتكم ونجعل المؤمنين يعني بيض ونجمل المؤمنين ببياض الوجوه ونقبح الكافرين بسوء بسواد الوجوه وزرقة العيون إلى غير ذلك من الأقوال. ثم انتقل الاستدلال إلى دليل آخر من أدلة البعث والنشور، فقال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله، لأن انظر إلى السياق أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فإنهاء في قوله تزرعونه تعود إلى إيه؟ ما تحرثون، هل نحن بنحرث الأرض أم نحرث الحب؟ بنحرث الأرض، لكن بنحرث الأرض من أجل أن نضع فيها الإيه؟ الحب. فلذلك في التفسير نقول في التفسير أفرأيتم ما تحرثون الأرض بأجله وهو الحب، انظر السياق بقى كيف يمشي طبيعي بقى. فأنتم تزرعونه أي هذا الحب، من قال قد يقول فالإيه جاب سورة الحب، فإنه في التفسير بنقدر أفرأيتم ما تحرثون الأرض لأجله إن هو الحب، ثم أتى السياق بقى يتكلم عن الحب نفسه، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والحرث شق الأرض للزراعة وإثارتها وإلقاء البذر فيها، فأنتم تزرعونه أي تنبتونه أم نحن الزارعون يعني أم نحن المنبتون. وعن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية وأنت لها يقول بل أنت يا رب، بل أنت يا رب أنت الذي تزرع وأنت الذي يعني تنميه، لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني هذا الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما أي أيبسناه قبل استوائه واستحصاده. وأكل الحطام ما تحطم وتفتت من شدة يبسه وجفافه، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي تعجبون من هلاكه ويبسه بعد خضرته، أو تندمون على اجتهادكم فيه الذي ضاع وخسر، أو تفكهون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فستتحدثون فيه. والتفكه التنقل بسلوك فاكهة، وقد استعير للتنقل بالحديث لأنه ذو فضول، واضح؟ فالتفكه هنا مقصود به تناقل الحديث الكلام الحوار، واضح؟ فتفكهون هنا هي أصلها من الانتقال بين سلوك الفاكهة، يتفكه يعني ايه يتنقل بطروف الفاكهة. وقد استغير للتنقل بالحديث لان الحديث ذو فجول انواع الحديث مثل الفواكه ما هي ايه اصناف. وقوله تعالى لولا شاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وتحدثون وتتكلمون انا لمغرمون انا لمغرمون يعني تقولون انا لمغرمون. فهذا مقول قول مقدر انا لمغرمون. اي ملزمون غرامه ما انفقنا او مهلكون لهلاك رزقنا. من الغرام بمعنى الهلاك لان الغرام ياتي بمعنى الهلاك. قال الشاعر ان يعذب يكن غراما وان يعطي جزيلا فانه لا يبالي. وقال تعالى ان عذابها كان غراما فملازما. بل نحن محرومون اي حرمنا رزقنا. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انتبه إن في فعل جعلناه هنا في الزرع قال فيه الله تبارك إيه لو نشاء لا لجعلناه حطاما. في الآية الأخرى لو نشاء جعلناه أجاجا سوف نذكر السبب إن شاء الله. يقول تضمنت هذه الآيات الكريمة برهانا قاطعا ثانيا على البعث وامتنانا عظيما على الخلق بخلق أرزاقهم لهم. فقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون يعني أفرأيتم البذر الذي تجعلونه في الأرض بعد حرثها يعني بعد تحريكها وتسويتها أأنتم تزرعونه أأنتم تجعلونه زرعا ثم تنمونه إلى أن يصير مدركا أو مدركا صالحا للأكل أم نحن الزارعون له. وهذا المعنى لا يتفصل إليه إلا الإنسان المؤمن العاقل. لكن الكافر يعمى عن رؤية هذه القدرة قدرة الله على إنبات هذه القدرة. نحن البشر ما علينا من فقط أخذ بالأسباب لكن هل الأسباب حتما تؤدي إلى نتائج؟ فقوة الإنبات القوة التي تنمي وتنأتون بها قوة إيه؟ قوة الله سبحانه وتعالى. يعني واضح فهي نحن فقط نأخذ بالأسباب نوفر الماء نوفر القدرة نحو في الأرض نحو الماء لكن من الذي ينبت؟ الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره هو أن يقال أنت يا ربنا هو الزارع المنبت ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم كل عاقل يعلم أن من أنبت هذا السنبل من هذا الجذر الذي تعفن في باطن الأرض قادر على أن يبعثكم بعد موتكم. وكون إنبات النبات بعد عدمه من براهين البعث جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. ما هي رحمة الله هنا؟ المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله لأن المطر أحيانا يسمى رحمة. ها الدليل إيه؟ سورة النمل صغات البول يدي رحمة أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بين يدي رحمته ما هي المطر. واضح؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد ما تنزل كلمة آثار رحمة الله. يعني كل ما ترى زرعة أو نباتا أو شجرة سمه هذا الاسم انظر إلى آثار رحمة الله. هذا هي أثر رحمة الله التي هي المطر. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فقال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذا فائدة أخرى من فوائد الزرع والنبات ليس فقدا نأكل أو نرى المناظر الجنات الجميلة وإنما غاية أساسية من خلقها هي أنها تدلنا على قدرة الله على البعث والنشور كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. ثم يقول الشيخ أيضا اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل من يصدق عليه مسمى الإنسان، بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق وللدلالة على عظم قدرة الله على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم. تمام، كما قلنا في الآية الدليل السابق، فلينظر الإنسان مما خلق، قلنا أن هذه لابد يجب على كل إنسان أن يتفكر ويتدبر في أسوار خلقه وقدرة الله عز وجل ودلالة ذلك على البعث والنفوس. نفس الشيء نقول هنا لكن بدلالة آية أخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كيف الليلة هذا القدر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.